السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليلة القدر خير من ألف شهر. سبحانه وتعالى الحبيب يحب من يحب على قدر قربه منه. سبحان الله، الإنسان كلما كان قريبا من الله كان ذلك دليلا على حبه لله. ليلة القدر من أكثر الليالي الذي يقترب العبد من ربه. سبحانه وتعالى جعلها في العشر الأواخر من رمضان، وخاصة في الليالي الوترية كما جاء بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانه وتعالى كلنا بندور في السنة كلها على ليلة اسمها ليلة القدر في آخر عشرة أيام. كل واحد فينا بيجتهد في هذه الأيام اجتهاد المحب لله سبحانه وتعالى حتى ننال عفوه ورضاه. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. يشرفني في هذه الفقرة فضيلة الشيخ الحبيب إلى قلبي ولكثير من السادة المشاهدين الشيخ محمود المصري. أهلا وسهلا بك شيخ. أهلا بك سيدنا محمد، ربنا يبارك فيك وكل عام وانتم بخير والمشاهدين جميعا يا رب بخير، وربنا يغنمنا وإياك وإخواننا وأحبابنا في كل مكان ليلة القدر. اللهم أمين، ونسأل الله أن يقربنا إليه ويجعل هذه ليلة من الليالي المباركة التي نقبل فيها. أمين. شيخنا، ليلة القدر على مر الأزمان والعصور الكل يبحث عنها وكأنها جائزة. هل ليلة القدر هي فعلا صعب الحصول عليها أم سهل الحصول عليها؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإنه لا يسير على من يسره الله عز وجل عليه. سبحان الله. حقيقة أحيانا الإنسان بينشغل بالجزاء عن رب الجزاء سبحانه وتعالى. ولذلك من ضمن الأشياء الجميلة قوي سؤالين خطروا على بالي وحضرتك بتتكلم دلوقتي في المقدمة الجميلة دي، قلت الله، هو هي ليلة القدر في العشر الأواخر ولا في العشر الأوائل؟ صحيح، في العشر الأواخر. ليه ربنا جعلها في العشر الأواخر ما كان جعلها في العشر الأوائل؟ لأن إخلاص المخلصين ما يظهرش غير في النهاية. صحيح، اللي هي الخواتيم اللي النبي قال عنها صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: فإنما الأعمال بالخواتيم. كان ممكن تكون في أول عشرة فالناس تفوز بيها وبعد كده يسيبوا إيه؟ يتكسلوا. إنما أنت شغال في رمضان وبعدين في آخر الشهر ربنا يغنمك بالليلة اللي هي إيه، أنت عمال طول الشهر شغال وتعبان شوية لكن مكمل لأنك محب لله سبحانه وتعالى. دي نقطة. النقطة الثانية المهمة قوي إن في ناس الحقيقة، وانا يمكن كنت بتكلم مع بعض احبابنا ربنا يحفظهم، ربنا في حته انت نفسك تفوز بليله القدر، فكان اجابه كل واحد طبعا نفسه يفوز بليله القدر، ومين في الدنيا ما يتمناهاش. صحيح. خصوصا ان المولى عز وجل لم يحدد جزاء ليله القدر. دي من الاشياء المبهمات التي لا يعرف قدرها ولا يعرف اجرها لا نبي مرسل ولا ولي مقرب ولا ملك من الملائكه، مفيش حد يعرف اصلا اجرها، لان المولى عز وجل قال ليله القدر ما قالش بألف شهر. خير، لفظ القرآن واضح. صحيح. لو قال بألف شهر يبقى بألف شهر، إنما قال خير من ألف شهر. ففي ناس بتقول طبعا أنا طمعان في ليلة القدر، لكن في ناس همتها أعلى من ليلة القدر، بيقول أنا على قد ما أنا أتمنى طبعا أفوز بليلة القدر، بس هم الأكبر إن أنا أفوز برضوان ربي ليلة القدر. سبحان الله. لأنه لو رضي عني أيوة يعني هيفوزني بليلة القدر وهيكرمني بغير ليلة القدر، وهيرضى عني في الدنيا وهيسعدني في الآخر. صحيح. يمكن الكثير بيبحثوا كل شهر في شهر رمضان، كل سنة في شهر رمضان عن ليلة، متمنين إن هي تصدف زي ما بيقولوا بالبلدي كده معاهم ليلة واحدة بس. فهل يكفي الإنسان المسلم ليلة واحدة في عمره، ولا لازم كل سنة يكون مداوما على أن يتتبع هذه الليلة؟ والله هو المسلم مش بيتتبع كل سنة، ده المسلم حاله مع ربنا سبحانه وتعالى هو كل حياته ليلة قدر. صحيح. لأني أنا بعتبر ليلة القدر، وإن كان في فعلا ليلة قدر حقيقية، إلا أني أنا بعتبر أن ليلة القدر الحقيقية هي اليوم اللي ربنا يرضى فيه عن العبد. لا إله إلا الله. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لكعب بن مالك، كعب بن مالك اللي تخلف عن غزوة تبوك. صحيح. فلما النبي أمر باعتزاله هو وصاحبيه الثلاثة الذين خلفوا 50 ليلة 50 يوم، وبعدين ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. المولى عز وجل كانت ليلة القدر على الثلاثة دولت ثم تاب عليهم ليتوبوا. لذلك النبي لما قابل كعب بن مالك قال له كلمة حلوة قوي، قال له أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك، مع أن منذ ولدته أمه مرت عليه ليالي قدر كثيرة. صحيح. لكن النبي بيقول له ده خير يوم عليك. صحيح. اليوم اللي ربنا رضي فيه عنك واليوم اللي ربنا تاب فيه عليك. علشان كده بقول لكل مسلم احرص قوي قوي أن ربنا يرضى عنك، وربنا هو اللي هوفقك، لو رضي عنك هيديك ليلة القدر. شيخنا ده بينقلني لشيء مهم جدا، ان ناس كتيرة بتعتقد ان هي تفضل طول السنة عايشين بالبلد كده حياتهم، ويجوا في اخر 10 ايام بس يجتهدوا اجتهاد شديد على اعتبار ان هي هذا كفى بها ونعمة. ويجي بقية السنة ويقول لك انا خلاص الحمد لله ربنا وفقني في العشر ايام دول وكفاية. هل تعتقد حضرتك ان المسلمين عندهم فهم خاطئ لإصابة ليلة القدر، خصوصا ان بيتوكلوا في باقي العام؟ انا عايز اقول حاجة، اللي بيمشي بالمنهج دوت في الغالب، وأنا لا أضيق واسعا ولا أحجر واسعا ولا أضيق رحمة المولى عز وجل، لكن عايز أقول اللي بيمشي بالمنطق ده في الغالب لا يوفق ليلة القدر. يعني ليلة القدر دي مكافأة للعاملين مع الله سبحانه وتعالى. ولله المثل الأعلى، أنا صاحب شركة أو حضرتك صاحب شركة، ففي واحد شغال معك طول السنة بيخدم الشركة جدا، عامل كل ما يستطيع من أجل خدمة الشركة. صحيح. فبتيجي آخر السنة تقول له دي مكافأة. ايوه مكافاه السنه دي، العلاوه اللي مش عارف ايه، ودي الحوافز، دي المكافئات، صح كده، على نتيجه عام. عام كامل. فجالك واحد بيقول لك مش بيقول لك بيقول لك انا مش شغال معاك بس نفسي في مكافاه. ايوه هتقول له انا مالي بيك، يعني ما اعرفكش. المكافاه لمن عامل. ولله المثل الاعلى. صحيح. واحد شغال طول السنه، عبد لله سبحانه وتعالى، طول السنه جبينه ده في التراب. ايوه بيقول له سبحان ربي الاعلى، طول السنة عمال بيصوم، طول السنة بيذكر ربنا لا يفطر عن ذكره، طول السنة قلبه مليان محبة لله، يقين، توكل، لو وقع بيتوب على طول وبيرجع لربنا سبحانه وتعالى. فلما يجي في شهر رمضان يجتهد، ربنا بيقوله هي دي الليلة، اجتهد بيوفقه. أصلا ممكن خد بالك من حاجة، أنا ممكن أكون غافل عن ربنا طول السنة، واجي في شهر رمضان أقول خلاص يعني أنا زي الفل في شهر رمضان، وفي نيتي إن بعد رمضان أنا مستمر، لا انا ضايع، انا مش هكمل. أيوة أيوة. لو نيته ان يستمر ان شاء الله ربنا يوفقه ليله القدر، حتى وان كانت البدايه في ليله القدر نفسها، حتى لو كانت البدايه في ليله القدر. صحيح. وان كانت نيته ان هو يتسيب بعد رمضان، فممكن يقوم التسع ليالي وليله القدر الى قدر ينام فيها. لا اله الا الله. فلازم الانسان يصدق. ما هي كده، ان تصدق الله يصدق. سبحان الله. اصدق مع ربنا سبحانه وتعالى. وانا مش بنيأس حد من رحمه ربنا، بقول ده زي ما حضرتك تفضلت، ده ممكن تكون بدايته في ليله القدر. صحيح. يعني ممكن تكون لله ده اسم محمد ليله القدر. صح. وفي ناس سامعيننا دلوقتي يقولوا ياه، هي ليله القدر عظيمه للدرجه دي؟ طب يا رب انا تبت اليك يا رب ورجعت لك من ليله دي. قادر ربنا يقبله ويخليه يفوز بليله القدر اللي والله العظيم والله ما حد يعرف قدرها. ربنا لم يظهر قدر، يعني الناس اللي بتقول للناس في بعض الأماكن يقول لك وليلة القدر ب 83 سنة وست شهور ومش عارف إيه، والله الكلام ده غير صحيح. ليلة القدر أعظم من كده مليارات المليارات. صحيح. لأنه لا يعلم قدرها إلا رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. سبحان الله تعالى. برضو حضرتك يعني نقلتني لنقطة جميلة قوي. نعم. أن ليلة القدر هي مكافأة صاحب العمل ولله المثل الأعلى. أستاذن حضرتك قبل ما نتكلم عن المكافأة العظيمة. نعم. وما هي قدر هذه المكافأة؟ نعم. بعد ما ناخد الاتصال. السلام عليكم أستاذ سعاد. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بحضرتك. ممكن أكلم شيخ محمد بس؟ اتفضلي مع حضرتك الشيخ. ازيك يا شيخ محمود؟ أهلا وسهلا بحضرتك، كل سنة طيبة. وحضرتك طيب. بالله عليك يا شيخ محمود العين النهاردة إن ربنا يهدي قلبه وطهر قلبه من كل حاجة وحشة. حاضر على عينه والله، وانت دعينا والله والمسلمين جميعا يدعوا لنا، واحنا والله بندعو لكل المسلمين، احنا لسه مخلصين التراويح والله العظيم اقسم بالله بندعو لكل المسلمين بكل خير يا رب، ولسه ان شاء الله راجعين للتهجد، ان شاء الله ندعو لكم بكل خير، وارجوكم الله يبارك فيكم، بقول لكل اخواني واخواتي المسلمين جميعا الله يبارك فيكم، يعني انا اسف في اللفظ، ابوس ايديكم اجتهدوا لله دي يا رب، وابوس ايديكم الف مره ادعوا لاخوانكم في سوريا يا ربنا يا رب. يفرج همهم يا رب العالمين. بالله عليك يا شيخ اسمي سعد محمد. هدعي لك. حاضر. بالله عليك يا شيخ ربنا يهدي بس بارك. حاضر. الله فيك. شكرا على عيني حضرتك. شيخنا هيدعي لحضرتك ولكل الأمة الإسلامية. حاضر. إن شاء الله. وشيخنا المكافأة. نعم. زي ما بيقولوا على قدر العمل. نعم. تكون المكافأة. بالضبط كده. نعم. فسبحانه وتعالى قال إن في هذا العام الله. أيام ونفحات فتعرضوا لها زي ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. فهل تعرض لأي يوم خصوصا يوم ليلة القدر مكافأته عظيمة؟ نعم. بقدر إيه حتى يعمل العاملون؟ ده انا ده انا يعني لسه بقول لحاجه استاذ محمد، يعني اسئله حاجه طبعا جميله ما شاء الله، ومش عايز اقول لك انت فعلا وحشني يعني. لا والله انت اكتر يا شيخنا، ربنا يبارك لك، ده بتشرف دايما بيك والله. الله يبارك فيك حبيب قلبي، ربنا يعزك. ربنا يبارك لك. يعني فعلا والله العظيم، يعني عارف حضرتك لما يجي ولله المثل الاعلى، لما يجي اب بيقول لابنه يعني انجح السنه دي، ومش هقول لك بقى كفيتك عامله ازاي، والاب ده كان انسان ثري جدا، فالابن عمال متخيل هيجيب العربيه ايه، مرسيدس ولا بي ام ولا هيجيب لي شقه على النيل. اه اب غني معاه فلوس، وبيقول له بس انجح ومش هقول لك على المكافاه. شوف بقى مدى احساس هذا الشاب واجتهاده في انه يشتغل وينجح ويذاكر، لمجرد ان انسان بني ادم، بني ادم بسيط وضعيف جدا بيقول له هعمل كده. امال لما فاطر السماوات والارض ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، بيقول اشتغل في الليله دي، مش في الليله دي بس، في كل الليالي، بس الليله دي بالذات لو وفقت ليها. انا بقول لك هي، هو ليه ربنا قال هي خير من ألف شهر؟ عارف ليه يا استاذ محمد؟ هو ليه ربنا ما قالش هي خير من مليار شهر؟ ليش معنى ألف؟ اشمعنى ألف؟ لأن ربنا بيخاطب العرب في وقت نزول القرآن باللغة اللي يفهموها. العرب في الوقت ده اسم محمد ما كانوش يعرفوا يعني رقم بعد الألف. لما اقرأ بقى في السير والتراجم وارجع للتاريخ، آخر رقم وصلوا له آخر رقم ده نهاية. فبيعطيهم الله على قدر ما يستطيعوا، يعني أقصى رقم. ولذلك لما يكون مثلا حضرتك عايش في عهد النبي عليه السلام، لما يكون معك مليون كنت بتقول إيه؟ انا معايا 1000 1000. صحيح. طب معاك 2 مليون، معايا 2000 1000. فكان اخر رقم يعرفوه في اللغه الحسابيه هو الالف. فربنا لما حب يخاطبهم ما قال لهمش يعني اكتر من كده، انما قال لهم ايه؟ خير من 1000 شهر. وبرضه ليه ذكر 1000 شهر؟ لان ورد في الاثر ان النبي صلى الله عليه وسلم علم من خلال الوحي ان في فارس من بني اسرائيل خرج يجاهد في سبيل الله 1000 شهر، فالنبي عليه تقاصر عمر امتي، فقال له يا ربي يعني اعمار امتي قصيره، اعمالهم قليله، فنزلت الايه ليلة القدر خير من 1000 شهر، تكافأ فيها يا رسول الله ويكافأ فيها كل واحد من أمتك سواء ذكر أو أنثى، لو قام ليلة القدر بأن هو ياخد أجر أكثر من 1000 شهر من اللي أمها هذا الفارس في سبيل الله. وفي هذا العصر هناك أكثر من 1000 شهر، والله يضاعف لمن يشاء. يا شيخنا ربنا، فضل ربنا يا رب يجزينا خيرا إن شاء الله ويرزقنا هذه الليلة. معنا أم أسماء من أسبانيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أم أسماء. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. بارك الله فيك. إن شاء الله فيها. الله يبارك. اللهم آمين. ممكن كده الشيخ يسمع؟ معاك الشيخ يا أستاذ. تفضل يا أم أسماء. السلام عليكم الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ يسمع لو سمحت، أنا عندي سؤال. تفضلي. جميل جميل في قدر في هذه الأيام، أنا كنت يعني بقوم كل هذا العظيم الأواخر. بنتبارك اليوم جارتي إجت عندي وبتقول لي سوي لي حلويات في النهار غد. حد كذب ما بقرأ القرآن النهار كله. هي بتقول يعني إن هي أم أسماء، خليكي معايا معلش وصححي إذا كان، لأن الشيخ بيتأكد من السؤال. أنت كان عندك، أنت أقمت هذه 10 أيام وجالك ظرف في آخر هذه في اليومين الأخارة. نعم. صحيح؟ صحيح. هي بتقول إن هي أقامت اليومين الأخارة جت ظرفي عندي اللي تسوي عن الأحلام البعيد. صحيح. فأنا قلبي من قبل لأني خايفة أنا أظن أن يعني أبشري إن شاء الله يا أم أسماء، ويعني ربنا يتقبل منك يا رب ومن المسلمين جميعا وبارك الله فيك. هي عجبني العذر يعني أعتقد إن هي عندها ظرف طارئ، هي لم توضح. هستأذن حضرتك ناخد الاتصال كمان قبل ما نشوف أم يوسف. جدا والله. ربنا يبارك لك. أم يوسف من الإسكندرية، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك أم يوسف. كل عام وحضرتك طيب. اتفضلي. طيب. معك. نتكلم الشيخ الله يكرمك. معاكي اتفضلي الشيخ. معاكي. عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نسال حضرتك بس، هو في علامات ليله القدر؟ تمام يعني ان شاء الله هنذكرها لسه. تمام ان شاء الله هنذكر ان شاء الله هنجاوب ليله القدر وكيف يفوز الانسان بليله القدر ويوفق ليها ان شاء الله. لكن نجاوب على السؤال الاولاني مهم جدا. السؤال الاولاني ده عارف انا قبل ما نجاوب يا شيخنا، انا عاجبني حاجه. حرص ام اسماء، حرص جميل قوي يعني، عارف بيخليني برضو معلش هضيف معاها، هل يا ترى يعني ليله القدر بيكون الاقامه بالقراءه والتلاوه والاعمال ام بالقلوب؟ يا سلام. ام بالقلب. شوف اللمحه اللي انت لمحتها يا محمد، هي نفس اللمحه كنت لسه اقولها لك. الحرص ده هو دليل القدر. صحيح. ايه رايك؟ مش النبي قال انما الاعمال بالنيات؟ صحيح. الله. يعني ايه؟ يعني النبي عليه السلام لما خرج اخت الفاضله في غزوه تبوك، في ناس ما عرفوش يروحوا معاه، مش عشان هم كسلوا، ما كانش معاهم لا دبه ولا راحله ولا فلوس ولا اي حاجه، وراحوا للنبي عليه السلام فقال لهم لا اجد ما احملكم عليه. فما قالوش بركه يا جامع، مشوا وتولوا وعينهم ايه؟ تفيض من الدمع. يقوم النبي وهو في تبوك، خد بالك وركزوا، وهو في تبوك يقول ايه؟ ان بالمدينه لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم في الأجر حبسهم العذر وفي رواية حبسهم المرض. فعايز أقول لحضرتك أنت مثلا صليتي قيام الليل من ليلة 21 لليلة مثلا 26، جيتي ابتداء من ليلة 27 حصل لك عذر، إما العذر الشهري وإما إن حصل لك مرض أو غير ذلك، مدام كانت النية أخت الفاضلة أن أنت تقيم الليل أو تقوم الليل في ليلة 27 لحد نهاية الشهر إن شاء الله واخد الأجر حتى لو ما صليتيش ولا ركعة. لكن نصيحتي بقى أستاذ محمد فضل. لكل اللي جيلها العذر في مثل هذه الأيام ممكن تعمل حاجة بسيطة قوي، ممكن في البيت عندي حضرتك في البيت في بيتك اتوضي. هو الوضوء مش هيشيل العذر دوت، لكن مجرد بس من باب تعظيم شعائر الله اتوضي واجلسي في مصلاك في المكان اللي انت بتصلي فيه، اقعدي اذكري ربنا وقولي اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، لا هتقري قران ولا يعني ولا هتصلي. وان كان برضو انا عندي برضو راي تاني وانا ادين الله سبحانه وتعالى ان رايي ده صحيح، ان يجوز حتى للاخت اللي عندها بحق. عذر انها تقرا القران ايضا بحائل صحيح. فيبقى اذا كده المساله وسعت كده. يبقى احنا ممكن نعمل ايه؟ بجوانتي حضرتك تلبسي كده، ربنا يعزك ويبارك في عمرك وكل اخواتنا المسلمات، بجوانتي وانت قاعده في المصلى في البيت عندك ان شاء الله، وقعدي اقري القران، اذكري ربنا، سبحي، قول اللهم انك عفو تحب العفو اعف عنا، استريحي شويه، كلي شويه، قومي تاني اقري القران، كملي لحد ان شاء الله لحد الفجر ربنا يتقبل ان شاء الله، وتحسب ليك ليله القدر كانك قمتيها كامله. اللهم امين، وربنا يتقبل منك يا ام اسماء ومن كل المسلمين ان شاء الله. ويمكن لمحه جميله يا شيخنا ان احنا الحرص بالقلب هو الاصل في قيام ليله القدر. طبعاً. فليس الاعمال فقط هي التي تدل، فكم من كثير يعملون ولا يؤجرون. ما دام ليس لا توجد هناك نية. شوف اللمحة اللي انت قلتها، الله يبارك في عمرك يا رب ويحفظك وينور بصيرتك أكثر وأكثر. شوف الأستاذ محمد بيقول ايه، يعني كلام غالي والله العظيم، أقسم بالله كلام غالي فعلا. ممكن إنسان يكون دلوقتي في المسجد في الجماعة وبيصلي وأرادها رياء عياذا بالله لا تكتب له، وإنسانة فاضلة زي حضرتك حريصة عليها ومش قادرة تصليها وتكتب لها. سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم ليه حديث عجيب قوي، حديث رواه الترمذي بإسناد صحيح، بيقول إنما الدنيا لأربعة نفر. فبيقول لأول اثنين جمال قوي، بيقول رجل رزقه الله مالا وعلما، عالم وعنده فلوس، فهو يعرف لله في حقه ويصل به رحمه، فهذا بأعلى المنازل. لا إله إلا الله. الرجل الثاني حكايته يا سيدنا محمد بيقول ايه، النبي عليه الصلاة بيقول ايه، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، عالم بس فقير، رجل مفلس بس عنده علم، فهو خد بالك بقى، فهو صادق النية، ده لفظ الحديث، فهو صادق النية، يقول يا ليت عندي مثل ما عند فلان فأفعل مثل ما يفعل، قال النبي فهما في الأجر سواء، هذا بعملي وهذا بنيتي. لا ده في نية حلوة كمان جميلة نفس المشاهدين يستحضروها. أيوه. اللي بيصلي قيام الليل في ليلة القدر إن شاء الله ربنا يغنمه ليلة القدر. طب اللي عمل مسجد والناس بتيجي فيه تصلي عشان تفوز بليلة القدر، لو كل دول فازوا بليلة القدر في ميزان حسناتهم، انو بقى انو ان كل واحد ينو كده، لو ربنا رزقني اعمل مسجد ضخم جدا والناس تيجي تصلي فيه ويرزقوا ان شاء الله بليلة القدر، يبقى في ميزان حسنات، يبقى كده وسعنا النية، مش ان انا بس اللي افوز، لا وافوز اللي حواليا. جميل ان انا افوز اللي حواليا، ده هيخلينا اتنقل لنقطة مهمة جدا. ليلة القدر خص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، وخص بها المسلمين ولا هي لا للبشر آخرين، لكل وأمم أخر إلى آخره. فأنا عايز أعرف فعلا في ناس تانيين كان عندهم ليلة القدر ولا إحنا بس هذا العام وهذه الأمة أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم اللي حصلوا على هذه المكافأة وهذه الجائزة. الله، سؤال جميل بيفتح مواضيع حلوة ما شاء الله. إن هل ليلة القدر دي بتاعت أمة النبي محمد بس عليه الصلاة والسلام ولا كانت موجودة في الأمم السابقة وكل أمة بقى بتحتفل بليلة القدر؟ تخيل إن الحافظ ابن حجر في فتح الباري سئل نفس السؤال، فقال هذه الليلة كانت خاصة بأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بأمة النبي بس، زي ما قلت لحضرتك، لأن لما ذكر للنبي عليه السلام الفارس اللي طلع ألف شهر يقاتل، فالنبي تقاصر أعمار أمته وقال يا رب أعمار أمتي قصيرة وأعمالهم قليلة، فرزقنا إحنا لينا إحنا مخصوص بليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. حاجة حلوة كمان عايز أقولها، ان ممكن كمان نوسع مداركنا اكتر، بالله عليكم يا ريت يكون في حد بيسجل الحلقه ديت وينشرها لاخواننا، ويا ريت حد يكون بيكتب النقاط الجميله والاسئله الجميله اللي بيثيرها اخويا وحبيبي الاستاذ محمد، اسئله حلوه قوي. انت عارفين حضراتكم ممكن نعمل حاجه كمان اجمل من كل ده، ان انا اهدي لولادي وخليكم أذكياء في الحتة ديت. بقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني يا رب غنمني ليلة القدر. بتيجي نوسع النية شوية وناخد الأجر أكتر. ما تيجي نقول للنادي يا محمد يا رب يا رب اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني يا رب غنم كل المسلمين في أقطار الأرض صحيح. ليلة القدر صحيح. هيقول الملك يقول إيه آمين ولك بمثل سبحان الله. فأفوز في الوقت دوت بخمسة ستة مليار ليلة قدر وأنا قاعد. تعرف يا شيخنا ده بيذكرني بسورة الفاتحة الله. ما بيقول إحنا كلنا بنقول فيها بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا وليس اهديني سبحانه وتعالى يعلمنا كيف يكون الدعاء وإياك نعبد كيف يكون الدعاء لكل المسلمين وليس لي كفرد. أستاذنك نستكمل هذه النقطة بعد ما ناخد معانا الأستاذ محمد من إسماعيلية. السلام عليكم أستاذ محمد. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك. تفضل أستاذ محمد معك الشيخ تفضل. السلام عليكم فضيلة الشيخ. عليكم السلام حبيب قلبي أهلا وسهلا. حضرتك إحنا عندنا في المسجد كل سنة بنصلي صلاة التسابيح ليلة 27 هل في مشكلة ولا حاجة؟ هي ما فيش تخصيص ان هي تصلى في ليله 27 يعني ايه طبعا. يعني تخصيص ليله 27 اخشى ان يكون نوع من الابتداع صحيح. انما هي صلاه التسابيح تصلى في اي وقت في السنه ومش لازم تخصيص ليله 27 يعني ممكن مثلا لو حتى تصلوها في رمضان ممكن سنه تصلوها في اول يوم ممكن تصلي يوم 15 مره ليله 27 حتى نخرج من الابتداع بس كده عشان اشكرك يا استاذ محمد من الاسماعيليه وارجع تاني لاهدنا الصراط المستقيم الدعاء للامه الله. أمرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم والله صلت. سبحانه وتعالى في كتابه العزيز في أغلب الأدعية كان الخطاب للمؤمنين كان الدعاء دائما يكون من المسلم لكل الأمة على اعتبار آتنا في الدنيا آتنا والأمة كأنهم بنيان مرصوص طبعا. يجب أن نتعامل في ليلة القدر بهذا الأساس حتى الله. ينصر الله أمة الإسلام الله. وإخواننا في سوريا وكل الله. يا رب يا رب فعلا يعني المؤمن بيتعامل مع الأمور الشرعية والعبادات والتعاملات كلها على ان احنا فعلا كالجسد الواحد. احنا في الصلاة بنتعودها وبنتعلمها بس في ناس مش واخده بالها ان انا بقول اياك نعبد مع ان اياك اعبد انا ممكن اكون بصلي لوحدي صحيح. بس بقول له اياك نعبد يا ربي مش انا لوحدي ده كلنا بنعبدك. لما بقول له اهديني بقول له لا اهدنا اهدنا اهدنا كلنا يا رب. النبي عليه السلام يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه. النبي عليه السلام بيقول احب الاعمال سرور تدخله على مسلم. أحاديث كتيرة جدا جدا لما تقعد تشوف الآيات القرآنية والأحاديث النبوية كلها بتصب في حتة أن أنتوا كلكم واحد. لا إله إلا الله. ما ينفعش أنا الأنا دي مش موجودة صح. وبعدين مش الأنا وبس كمان يا محمد ده مش مسألة أن أنا يعني أن أنا أذوب في وسط الأمة المسلمة الجميلة لا ده كمان ده أنا بحب الخير للدنيا كلها. والدليل أن أول سورة في أول آية في كتاب الله الحمد لله رب العالمين صحيح. مش المسلمين صحيح. آخر سورة كل أعوذ برب الناس. ربنا وصف النبي محمد وقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين سبحانه وتعالى. سيدنا ابن عباس بيقول رسول الله رحمة للإنس والجن والمؤمن والكافر والبر والفاجر فمن آمن به رحمة في الدنيا ورحمة في الآخرة ومن كفر به رحمة في الدنيا وأجل عذابه إلى يوم القيامة. قال جل وعلا وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. إيه الجمال ده كله؟ لا إله إلا الله. فربنا بيعلمنا والنبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا حبوا الخير لبعض. والله العظيم أنا لو حبيت لك الخير أقسم بالله رزق ما هينقص صحيح. والله لو دعيت لك يا أستاذ محمد أن أنت تفوز بليلة القدر والله أنا مش هتنقص ليلة القدر وتأخذ أجران وأجور ويضاعف الله ولو دعينا إحنا الاثنين دلوقتي صحيح. كل المسلمين أن هم يفوزوا بليلة القدر والله أنا مش هينقص من عندي صحيح. صحيح. أستاذنك ناخد اتصال. السلام عليكم أستاذة فاطمة من القاهرة. الو السلام عليكم. اهلا وسهلا كل سنه وحضرتك طيبه وجزاك الله خيرا. اتفضلي استاذه فاطمه. ازي حضرتك يا شيخ؟ الله يعز حضرتك ويبارك فيك يا رب. بعد اذن حضرتك يا شيخ انا بس كنت ليا طلب وعايز اسال سؤال. اتفضلي. طلب ان حضرتك بس تدعي لي ربنا يفرج عني عنك الحج والعمره وان الاقي شغل عند حد يتقي الله. بارك الله فيك بارك الله فيك ويوسع عليك. ممكن اسال سؤال بعيدا عن ليله القدر؟ اتفضلي اتفضلي. دلوقتي يا شيخ انا عايز اطلع عمره. نعم. والدي متوفي واخواتي مش عايزين يطلعوا. الله يرحمه. وانا قرات فتاوى ان ينفع ان انا اطلع بدون محرم. بس انا قرات حديث صريح بيقول ان ما ينفعش ان انا اطلع. نعم. انا خايفه ان انا اطلع وفي الاخر تطلع الفتاوى دي غلط. ربنا يبارك فيك يا رب. اولا مش عارفه اعمل ايه. ثانيا هل احنا هنتحاسب لو احنا خدنا في امور الاختلاف براي عن الراي الاخر؟ طيب استاذه فاطمه عمر حضرتك قد ايه؟ 32 ومش متزوجه ومش عايزه اتزوج. ربنا يحفظك. طيب يكرمك الله ان شاء الله ويرزقك كل خير. شكرا استاذ فاطمه. يمكن في ليله القدر دي ربنا يرزقك بزوج ابن حلال. يعني ربنا يرزقها خير يا رب ان شاء الله. هي بس بتقفل الباب من ان شاء الله ربنا يفتح عليها جميع الابواب يا رب الخير ان شاء الله. مفترض تدعي في ليله القدر دي ربنا يرزقها بالزوج الصالح حتى وان كان سبب منعها دوت, فربنا يرزقها بالزوج الصالح اللهم امين. وكل النساء المسلمين الغير متزوجات يا رب. هو انا بقول لاختي الفاضله في عندنا قاعده بتقول لا اجتهاد مع وجود النص, فعندنا النص الذي يحرم سفر المراه بلا محرم. طيب لو سافرت المراه بلا محرم هل تقبل عمرتها ولا ما تقبلش؟ ان شاء الله تقبل العمره وتكون اثمه. في فرق بين ان تقبل العمره تقبل وتكون آثمة بانها خرجت بغير محرم. طيب يعني يمكن انا مش فاهمها جدا. يعني يقبل العمره وتؤجر عليها وتأثم ولكن تاخذ الاثم بتاع خروجها بلا محرم. طيب برضو القاعده اللي بتقول دفع الضرر اولى من جلب المنفعه. ضرر المفاسد مقدم على جلب المنافع والمصالح. يعني عايز اقول بس هي المشكله في ايه؟ المشكله ان ما دام في نص يحرم خروج المراه وسفرها بلا محرم فالاصل خروجها يعني عدم سفرها يعني الا معها محرم. لابد ان يكون معها محرم. احنا مش هننسى ندعي لها يا شيخنا ان شاء الله في وبعدين هي مأجورة بأن يرزقها محرم وزوج صالح. ربنا يا رب يرزقها محرم. ده انا عايز الحقيقه كمان عايز اقول هي الواحده لو ناوت ان هي تسافر الحج او العمره اسم محمد ولم يكن معها محرم فهي غير مستطيعه وبنيتها تؤجر كانها اعتمرت وحجت. سبحان الله. فضل ربنا يتقبل. اللهم امين. عايز ارجع لنفس النقطه اللي كنا بنتكلم فيها وهي الامم السابقه وهل ليله القدر للمسلمين ولامه سيدنا محمد فقط ام لباقي الامم؟ معلش كريم يقول لنا معنا ام احمد بعد اذنك ناخد. طيب. السلام عليكم يا ام احمد. السلام عليكم يا ام احمد. كل سنه وحضراتكم طيبين. وحضرتك طيبه واهل الجيزه بخير يا رب ان شاء الله. ربنا يخليك. اتفضلي معاك الشيخ محمود. ممكن بس تقولي لي الشيخ محمود؟ اتفضلي. اول حاجه انا عايزاه يدعي لي بالثبات انا واسرتي على الصلاه ويكرمنا وينولنا ليله القدر. اللهم امين. اللهم امين. ويثبتنا على النقاب لان انا لابساه ويعني مهزوزه شويه. لا ما تتهزيش ان شاء الله ربنا يكرمك وتثبت ان شاء الله. دعاء من حضرتك بقى. وعايزه اسال بالنسبه لليله القدر هو في علامات ليها طبعا. تمام. اي واحد ممكن يشوفها ويحسها؟ طيب تمام. ولو كده يعني ازاي نقيم ليله القدر يعني ومن امتى لامتى؟ ايه الوقت المناسب ليها والدعاء والحاجات دي كلها؟ حاضر. سؤال جميل. شكرا جدا يا ام احمد على سؤالك وجزاك الله خيرا. نعم. سريعا نقول للامم الاخيره عشان نقول علامات ليله القدر. اتفضل. حاضر. احنا قلنا ان ليلة القدر خاصة بأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولم تكن في الأمم السابقة. اما السؤال الجميل هي سألته قالت هي ليلة القدر نصلي فيها يعني امتى نصلي التوقيت؟ لان في ناس التوقيت. بتعتقد ان هي اول ما بعد المغرب والدنيا تظلم وبعد العشاء خصوصا بعد القيام نبدأ نقيم ليلة القدر. فبداية يعني امتى؟ يعني هي ما فيش انسان طبعا عنده مقدرة انه يفضل واقف كده من العشاء لحد الفجر. صحيح. فالامر يسير قوي. يعني انا عامل النهارده عندي في المسجد عامل اعتكاف النهارده في ليله القدر عامله بقى بشكل مبسط جدا. احنا صلينا التراويح استاذنتهم فقط اي كده التقي بكم الساعه ديت ونسال الله ان يكون يعني في ميزان حسنات حضرتك. آمين. ويا رب ان يكون مجلس علم نؤجر وكل الساده المشاهدين عليه بقى الخير عشان نرجع برضه تاني. اللهم امين. بيعملوا في المسجد عندي بيعملوا حاجه بسيطه جدا. صلينا التراويح بعد ما صلينا التراويح قاعدين اللي مثلا قاعد بيقرا قران بس كل واحد في سره لان كل واحد بيناجي ربه سبحانه وتعالى. صحيح. هنقرا قران شويه أخت الفاضلة. هنقعد نذكر ربنا سبحانه وتعالى شوية. نستغفر شوية. اللهم إنك عفو تحب العفو عفو عني شوية. هنقوم نصلي تاني شوية. هنستريح شوية خالص. ممكن تخش تنامي لك ساعتين مثلا تريح شوية. وإن كان الحمد لله الليل الصيف مش طويل فاحنا محتاجين نستثمره. يعني احنا دلوقتي الساعه دلوقتي مثلا بتوقيت مصر 10:30 بقى العشاء المغرب للاسف يعني فاضل 5 ساعات على الفجر. فممكن مثلا ننام حتى ساعه ونقوم بقى نصلي شويه وزي ما قلنا ننوع نصلي شويه نقرا قران شويه نذكر ربنا شويه نستغفر شويه. يعني ممكن يبقى في درس صغير كده برضو لتذكير الناس بالله سبحانه وتعالى وهكذا يتقسم. طيب. الليل بالمنظر ده على فكره بيخليني اقول ارجع لنفس النقطه اللي كانت اتكلمت فيها ام اسماء اللي هي عن حبسها العذر زي ما احنا قلنا. ان مش بس الصلاه ومش بس قراءه القران. نعم. يمكن قيام الليل بهم او قيام ليله القدر. هناك. نعم. اشكال كثيره. نعم. من العبادات منها مثلا التسبيح طبعا ومنها تذكر ربنا سبحانه وتعالى منها فعل الخير. الله. السعي في الخير. الله. الفعل الخير والسعي فيه. الله. منها فعل الخيرات في هذه الايام. يا سلام. فهل فعل الخيرات. الله. من اعمال ليله القدر. الله اكبر. ربنا يفتح عليك ويبارك فيك وينور بصيرتك. ربنا يبارك في حياتك ويكرمك يا استاذ محمد. جزاك الله خيرا. حاجة جميلة قوي قوي ذكرتني بأثر عجيب قوي لواحد من سادات التابعين اسمه محمد بن المنكدر. محمد بن المنكدر بيقول أثر عجيب جدا أنا عن نفسي بيأشعرني. بيقول بت ليلة أغمز أطراف أمي. أمه ست مريضة والدم ما بيوصلش أطراف إيديها وإيديها، فلقاها بتتألم ومحتاج إن الدم يوصل، فقعد يدلك لها في إيديها ورجليها. حضراتكم متخيلين رحمة بأمي واحد عمال يدلك في إيدين أمه ورجليها طول الليل في الوقت اللي ممكن تلاقي شاب النهاردة بيضرب أمه أو بيشتمها أو بيسبها، ربنا يعفو عنه. فده قعد طول الليل السحمد يدلك لها إيديها ورجليها. أخوه كان واقف جنبه في الغرفة اللي جنبه، صلاة وقيام وبكاء وخشوع، بيقول والله ما أرضى ليلته بليلتي. سبحان الله، لو قالوا لي تصلي ليلة زيه كده طول الليل بكاء وخشوع وخضوع وصلاة وسجود، والله العظيم مرضاها عن اللي أنا عملته مع أمي. لا إله إلا الله. في ناس بتقضي ليلة القدر يصلي له ركعتين ثلاثة وسهران طول الليل بيخدم أمه وأبوه. في واحد بيصلي ركعتين ثلاثة ودكتور في غرفة العمليات بيزيل آلام عن الناس الموجوعة والمجروحة. صحيح. في ناس بيصلوا ركعتين ثلاثة وطول الليل في سوريا عمالين بيجهدوا ويدافعوا عن الغلابة اللي مرميين في المساكن وخايفين من الحصار بتاع بشار الأسد. صحيح. وفي واحد هيصلي ركعتين ثلاثة وطول الليل عمال بيوزع أكل وشرب على الفقراء اللي مش لاقيين لقمة ياكلوها. صحيح. يا سلام على ليلة القدر بتاعتهم، صدقوني أجمل من ليلة القدر بتاعتنا. طيب أنا عايز أكملها بشيء جميل حضرتك وشيخنا علمته لنا، وهو إخلاص النية وتصحيح النية. الله. فهل من كل من يعملون في هذه الليلة عملا خلاف القيام والصلاة بأن يصححوا نيتهم وأن تكون بنية أيا كان عملهم بنية إقامة ليلة القدر بما فيها شيخنا يعني أعزك الله وأنا أن ما نقوم به الآن هو بنية إقامة ليلة القدر. إحنا دلوقتي من ضمن الاشياء اللي احنا بنعمل بها ليله القدر دلوقتي، المخرج بيقول لي كلنا كمان عشان بس طبعا كل المخرجين والمصورين وكل حبايبنا يعني احنا بندل الناس على خير، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الدال على الخير كفاعله. بس استاذنكم الله يبارك فيكم ويحفظكم، ما تقضوش الليله كلها قدام التلفزيون. لان في ناس ممكن تفهم ليله القدر غلط. احنا هنكلمكم دلوقتي، احنا فاضلين نص ساعه ونخلص ان شاء الله. ان شاء الله ارجوكم الله يبارك فيكم، ما بقولكمش ما تشوفوش اللي بعد يعني. لا يتابعوا ولكن حد يفهم غلط. ينوعوا يعني قيام وصلاه ومجلس علم. السنه اللي فاتت واحد قال لي حاجه حلوه قوي. قال لي انا قضيت ليله القدر كلها بسمع دروس المشايخ. لا اله الا الله. قلت له ليه تقضي الليله كلها من العشاء لحد الفجر بتسمع دروس دين؟ قال لي ده دين. قلت له ايوه انت سمعت بس ما طبقتش. أيوة. فلازم تصلي. لازم اقول لك حاجه، وانت بتتفرجوا عليا دلوقتي وتتفرجوا على الاستاذ محمد، اذكروا ربنا. لا اله الا الله. خلوا لسانكم يشتغل عشان ما تبقاش الليله ضاعت. صح. ولو انتم مثلا قمتوا صليتوا شويه وعايزين تريحوا شويه بتتفرجوا على حد من مشايخنا بيقول كلمتين طيبين وانتم قاعدين كده سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر، هتتلخبطوا. ثبتوا ذكر معين واشتغلوا عليه. مثلا سبحان الله سبحان الله سبحان الله، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، مثلا اللهم انك عفو تحب العفو عفو عني، اللهم انك عفو تحب العفو، وانتوا بتتفرجوا ما تضيعوش الليله، خلوا لسانكم رطب بذكر الله سبحانه وتعالى. اللهم امين اللهم امين امين يا رب. برضو يعني موضوع رمضان عموما سبحانه وتعالى مليء بالخيرات. من اول يوم بدا واحنا كلنا كنا باشتياق فعلا بننتظر هذه الايام، بس سبحان الله بمجرد ما بدا انتهى. مش عارف يعني انا عندي احساس كده دايما بيقول الايام الجميله تمر سريعا، بس رمضان السنه دي مر اسرع من اي سنه. هل ده معناه ان هو اجمل من اي سنه ولا ايه يا شيخنا تفسير ده؟ الحقيقه فعلا هو كان اجمل من كل سنه، لاني عارف حضرتك احنا كنا في السنوات اللي فاتت ايام النظام السابق كنا بنعبد ربنا في رمضان وبنصلي في رمضان واحنا متوقعين واحنا خارجين من المسجد نلاقي بوكس مستنينا. والله العظيم اقسم بالله صحيح. انا لا انسى جريمة التدين صحيح. ابدا ان احنا كنا في التسعينات كنا نصلي التهجد في مسجد احد المشايخ كنا نطلع عشان يوفروا علينا الوقت كان نلاقي البوكس مد ظهره للمسجد ويطلع من الباب على طول. ايوه صحيح. فالظابط بيقول لنا ايه؟ انا عارف هتطلعوا ومش هتلاقوا مواصلات. ايوه صحيح. فاحنا هنوصلكم. ايوه صحيح. بس مش للبيت. تكملوا تهجد عندنا. فتخيلوا بقى نعمة الأمن ديت، يعني ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فربنا قدم نعمة الأمن على نعمة الرزق. فأجمل رمضان ده لأن احنا حسينا بالأمن بقى. حسنا نحن بنصلي براحتنا, بنقيم شعائر ربنا براحتنا, ودي نعمة محتاجة شكر. صحيح, صحيح. محتاجة نشكر ربنا يا رب. اللهم أمين. طب شيخنا يعني معنا شكل من أشكال عمل الخير, وهي تجهيز الوجبات للمعتكفين في المساجد. يمكن معنا فريق الإعداد أعد هذا التقرير. عايز أروح مع حضرتك ومع السادة المشاهدين نشوف إزاي أحبائنا في المساجد بيحضروا وجبات للمعتكفين, ونسأل الله أن يأجرهم عن هذا العمل. نشوف التقرير. جزاهم الله خيرا, ونسأل الله أن يكون في ميزان حسناتهم, ويا رب نقدر نوصل لأجر العاملين على هذه الوجبات اللي جروا رأينا فعلا لما شفناها, وكمان أجر المعتكفين والقائمين في مساجد الله سبحانه وتعالى. شيخنا هرجع لحضرتك تاني ونقول ليلة القدر مش أي حد بيوصل لها أو بيفوز بيها. أكتر من سؤال جالنا لغاية دلوقتي, ما هي علامات ليلة القدر؟ والسؤال كان بسيط يمكن من أحد المتصلات تقريبا أم أحمد, بتقول هو أي حد يقدر يعرف العلامات على اعتبار أنها عظيمة, فمعتقدة أن لا يعلمها إلا عظيم سبحانه وتعالى. فسبحانه وتعالى بيبسط لنا المواضيع. إحنا بشر, هو أحن علينا من الأمة على ابنها سبحانه وتعالى. يعني أستاذ محمد, هي علامات ليلة القدر, يعني ربنا سبحانه وتعالى يحتاج, يعني مش يحتاج, استغفر الله, يريد أن عباده يجتهدوا في عبادته. رغم أنه غني عنا, لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا, ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا, لكن والله يريد أن يتوب عليكم. سبحان الله, سبحانه وتعالى, ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فربنا سبحانه وتعالى جعل علامات فعلا ليلة القدر. بس الميزة عشان نجتهد ونعبد ربنا, ما كان ممكن ربنا يحددها وخلاص, هي ليلة 27 أو ليلة 25 وخلاص ونخلص. لا, هو الموضوع اختلف لسبب. أولا هو فيه سببين, يعني السبب الأولاني أن النبي كان عارف ليلة القدر وكان عارفها بليلتها, يعني سيدنا جبريل جاله وقال له يا رسول الله ليلة القدر ليلة كذا, وخرج النبي وفرحان جدا عشان يبشر الأمة, وكان بشر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بالخير الكثير. فالنبي خارج يقول لهم, فلقى اثنين صحابة بيتخانقوا مع بعض, والحديث رواه البخاري, فالنبي عليه السلام رفعت منه ليلة القدر. سبحان الله, مع أن حفظها سهل, يعني لو لو لو سيدنا جبريل قال له ليلة 27 وهي دي حاجة تتنسي خلاص, حتى لو الأمة كلها بتتخانق. صحيح, لكن هي نزع البركة بسبب أن إيه, إن إن إن إن الناس بتتشاحن. ولذلك كان من أمور كثيرة جدا اللي بتحرم الإنسان من المغفرة التشاحن. إذا كانت ليلة النصف من شعبان اطلع الله إلى عبادي فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه, ما يتغفر لهمش. وأول ليلة في رمضان وتفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس, فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء, فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا, أنظروا هذين حتى يصطلحا. فالشاهد أن النبي عليه السلام لما لقى اثنين بيتشحنوا رفعت منه علم ليلة القدر, فقال إني خرجت لأخبركم بليلة القدر فرأيت فلانا وفلانا يتلاحيان أو يتشحنان, تمام, فرفعت منه فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر منها. الغرض هنا أن احنا نجتهد. لو كانت ليلة القدر بتتعرف بعد العشاء بعلامة معينة في السماء خلاص كنا خلاص اجتهدنا بديت وسبنا بقية الليالي. صحيح, لكن الميزة أن ليلة القدر لا تعرف إلا في الصبح. تعرف الصبح ازاي؟ هو في علامات معينة تعرف بالليل بس ما هيش مؤكدة قوي. فمن ضمن علامات ليلة القدر أنها ليلة صبيحتها الشمس تخرج حمراء ضعيفة بلا شعاع. لا إله إلا الله, يعني تلاقي السماء صافية جميلة جدا والشمس حمراء وما فيش لسوعة, ما فيش حر. أيوه, واخد بالك, جو جميل. طبعا صح. ولذلك ورد فيها الحديث الذي رواه مسلم عن أبي بن كعب ان الشمس تطلع في تلك في تلك الليله, صبيح تلك الليله لا شعاع عليها. والسبب السبب ان دي علامه. دي علامه من علامات ليله القدر. الحاجه الثانيه ان هي ليله لا هي حاره ولا بارده. في الليله نفسها انت عارف في ليالي بتبقى مكتومه في الصيف. ايوه صح, رطوبه, مفيش نسمه هواء. رطوبه الا ليله القدر تلاقي ليله ايه فيها نسمه جميله قوي كده. أيوه, لها حر ولا برد ايا كان في الصيف او في الشتاء. سبحان الله, رمضان بيمر على كل الفصول كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الطيالسي باسناد حسن انها ليله لا حاره ولا بارده. لا اله الا الله, دي من العلامه الثانيه. العلامه الثالثه انها ليله مطر وريح. يعني ايه مطر وريح؟ يعني هينزل بقى كده صواعق وبرق ورعد لا لا لا خالص من مره. ليه؟ لا، الريح فيها ماشيه كده عامله نسمه هواء اللي بيسموها نسمة هواء. أمال إيه ليلة برد ومطر وريح؟ قال لك يصبح الصبحية تلاقي الأرض مندية مش ممطرة، وممكن تمطر مطر خفيف بس تبقى مندية. تصبح الصبح كده، لأن النبي عليه الصلاة رأى نفسه وكأنه يسجد في ماء وطين. فالليلة إيه؟ تصبح الصبح كده يا سيدي محمد لو بصيت للأرض تلاقي مبلولة، الأسفلت مندي والتراب مندي. دي من علامات ليلة القدر. والحاجة الأخيرة أنها ليلة لا يرسل فيها شيطان ولا يحدث فيها داء. يعني لو أنا ربنا مقدر لي أن أنا أمرض مرض معين وقدره لي في ليلة القدر، لأن في ليلة القدر كما سنعلم بتكتب فيها مقادير الخلائق من سنة للسنة، فلان سيمرض، فلان سيشفى، فلان سيغتنم، فلان سيفتقر، فلان سينجح، فلان سيتزوج. في ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم، يتكتب فيها مقادير الخلائق. فلو ربنا قدر أن أنا أمرض بمرض معين ما ينفعش أمرضه في ليلة القدر، أمرضه في ليلة تانية. ليه؟ لأنها ليلة ليس فيها داء وليس فيها شيطان يغوي الناس. ولذلك قال جل وعلا سلام هي حتى مطلع الفجر. دي من علامات ليلة القدر. طبيعي أن أي إنسان يقدر يعرف هذه العلامات، خصوصا أن احنا بالمتابعة، ولكن زي ما حضرتك قلت دائما الأجر يكون في النهاية. فيعني ما حدش يدار عليها في أثناء الليل، نبحث عنها في بعد. طبعا في علامات تانية محمد عفوا مشهورة أوي بين الناس، النباح أني ما اسمعش كلب بيهوهو كده، ولا قطة بتنمر. ليه صديق قال لي الكلام ده فعلا يا شيخنا، قال لي ليلة 25 اللي هي أول امبارح كان شاف أكتر من كذا كلب معدين قدام في الشارع ما حدش فيهم بيتكلم. قلت له دول كانوا مفردين من الحر، دول كانوا كلاب سايلنت. لا ده انا مره حصل جميل، كنا زمان خالص كنا فاكرين العلامه دي صحيحه، كان الكلام ده كنا لسه بقى في بدايتنا زمان. ففي ليله من الليالي كانت ليله 27 وانا بقى واقف اصلي طول الليل بقى كده وحدي ومبسوط جدا جدا وشاف ايه، يعني صليت اروح في المسجد وقلت تهجد خليه بقى لوحدي كده. فانا بصلي بقى منسجم جدا لحد قبل الفجر بساعه الحمد لله. واحنا كان عندنا الشارع ما شاء الله كانت الكلاب عائلات عندنا، فما فيش ولا كلب نبح. جه قبل الفجر بساعه وسمعت نباح الكلب. نهيت قلت اليوم طبعا الحديث طبعا الحديث ما فيهاش حديث طبعا اصلا، يعني نؤكد انه نباح الكلب لا وكل دوت ليس من علامات ليلة القدر كما هو معروف ما بين العوام. يعني ليلة القدر كل واحد فينا زي ما قلنا بيدور عليها بجد وحريص عليها فعلا، خصوصا اللي بالبلدي كده عنده حاجة لربنا، عنده أمنية لربنا. كل واحد فينا مزنوق يبحث، الإنسان دايما يبحث عن الله سبحانه وتعالى لما بتزنق. الله يتزنق زي ما كان ما جاء بالكتاب العزيز لما يكون الإنسان في البحر في البحر فيدعو الله يا رب نجينا يا رب انقذنا، فلما نعدي هذه الأزمة يرجع كما كان أو إلا من رحم ربي. فليلة القدر أنا بعتبرها طوق النجاة اللي كلنا بندور عليه علشان ربنا نجينا، خاصة في هذه الأيام اللي تكالبت فيها الهموم والديون والفرقة والشقاق إلى آخره. فأمنية أولا الشيخ محمود المصري في ليلة القدر إيه؟ أمنيتي في ليلة القدر والله إن الأمة الإسلامية كلها تستقر أحوالها، وإن ربنا ينجي إخواننا في سوريا. لأن الواحد والله بصدق يا محمد الواحد قلبه بيبكي الدماء على اللي بيحصل لإخواننا في سوريا. أمنيتي إن ربنا يقلب بين قلوب الشعب المصري، نحن كلنا نحب بعض يا رب. كفايه فرقه، كفايه يعني الحمد لله ربنا رزقنا برجل محترم، الحمد لله رب العالمين، ما شفناش زيه على الاقل، ما شفناش زيه خالص قبل كده. فالرجل بيقول انا ماليش حقوق، عليا واجبات، وهجتهد قدر استطاعتي ان انا اكون رئيس لكل المصريين وان انا اخدم البلد، ندي له فرصه. فأمنية حياتي ان مصر تستقر وسوريا تستقر وتنجو من بطش هذا الظالم، وكل الدول الاسلاميه تستقر، اليمن وتونس وليبيا وكل الدول يا رب العالمين، وان كل المسلمين يبقوا في وئام وفي سلام. دي امنيتي والله يا رب. طيب استاذن حضرتك نشوف بعض المسلمين ومجموعه من الاشخاص كانت امنياتهم ايه. رجعنا تاني ويمكن في اخر التقرير حاجه جميله قوي، يمكن المشاهد او اللي عمل لي صور مع التقرير بيقول الفقير يدي الغني. انا شخصيا موافق على اللي هو قاله، الفقير فعلا الغني محتاجه، اهم حاجه يديها له الدعاء. الدعاء ده حاجه غاليه جدا، الدعاء ده يا شيخ تعرف يعني حضرتك انا من اكتر الحاجات اللي فعلا اقشعر ليها بدني لما عرفت ان الدعاء نعمه لا ينالها الا من رضي الله عنها. الله. دعاء ده حاجة غالية. أي حد الله. فينا بيحاول يدعي تلاقيه مش عارف يدعي إلا الله. لما ربنا يوفقه للدعاء. فعشان كده ليلة القدر الموضوع مش موضوع إن احنا نجتهد وبس، ده لازم نفوز بيها، لأنها فضل مش أي حد يفوز. فرصة عمرنا والله. فكيف نفوز بليلة القدر وندعو؟ وإشمعنا اللهم إنك عفو كريم وتحب العفو، ليه مش أدعية تانية؟ يعني هل الدعاء ده خصوصا لي؟ طبعا ده جميل خصوصية حلو. كيف نفوز وما هو سبب الدعاء؟ كيف نفوز في نقاط سريعة جدا. أول حاجة الاستعانة بالله. صدقوني ما فيش حاجة نعرف نعملها في حياتنا مش بجدعنتنا. أيوه. مش إنما أوتيته على علم عندي. أيوه. مش بالحمد لله أنا عبدت ربنا وأقدر وأعمل وأصلي وأقوم وصحتي، لا لا لا خالص. ممكن يكون إنسان مقعد ومش قادر يقوم يقف ويصلي ويكون أجره عند ربنا أفضل مني ألف مرة. ممكن يكون إنسان زي ما قلنا بيعمل خير في الليلة ديت وياخد أجري أكتر مني ألف مليون مرة. أول حاجة الاستعانة بالله. سبحان الله. إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. رقم اثنين إن احنا نعرف فضاء الليلة القدر عشان نبقى عارفين قدرها يبقى عندنا همة ليها. الحاجة الثالثة إني أنا أخد بالأسباب بقى، أخد بالأسباب وأتحرى ليلة القدر وكل الليالي، ما أقولش بقى هنقي، لا خد العشر على طول على بعضهم كده علشان لعل وعسى. مش يمكن يكون التوقيت أصلا أو التقييم الأيام غلط. يعني ليلة 27 ممكن تكون ليلة 26 أخفقوا في الفلكية أو الرؤية أو غيره، فقوم العشر كلهم عشان توفق. صحيح. الحاجة الأخيرة المهمة قوي حسن الظن بالله. أنا يا رب قمت وقمت قيام لا يليق بجلالك، لكن عندي حسن ظن بيك إنك هتقبلني على اللي أنا عليه ده، وربنا فعلا ان شاء الله بحسن ظننا هيقبلنا على اللي احنا فيه ده، على ضعفنا وعلى ضعف همتنا وعلى قله عبادتنا وعلى وعلى، لكن ربنا ان شاء الله يقبلنا. ده بالنسبه للفوز. الفوز. الدعاء اللهم انك عفو. اللهم انك عفو. ليه ما قالش اللهم انك غفور تحب المغفره؟ لان المغفره هي الستر، هي الستر ان ربنا يستر ذنبك. لكن لما تيجي يوم القيامه الذنب ده ربنا هيعاتبك عليه وهيحاسبك عليه، بس خد بالك مش هيعاقبك عليه. لان هيبقى مكتوب في الصحيفه فلان الفلاني اذنب الذنب الفلاني، بس جنبها مكتوب ايه؟ غفر وتاب منه، او تاب منه، وتاب من هذا الذنب. فربنا هيعاتبك، بس العتاب ده صعب قوي ان ربنا يعاتبني على كل ذنوبي. انما العفو بقى، العفو ان انت لما تقول اللهم انك عفو فلو عفى عنك يؤمر الملائكه تمسح اصل الذنب من الصحيفه. فلما الله. تيجي يوم القيامه لا ربنا يعاتبك ولا يحاسبك ولا يعاقبك. وادي لها مثال صغير قوي قلته قبل كده، ان لو واحد مدير شركه عنده موظف خسر الشركه 5 مليون جنيه، فلما جه تاني يوم قالوا له قابل المدير، فداخل على المدير فالمدير قال له خد بالك انت خسرت الشركه 5 مليون جنيه، بس انت تاريخك النظيف والجميل ما بيننا يخليه يشفع لك عندي بان انا اسامحك. فادي الملف اللي يثبت ان انت خسرت الشركه 5 مليون، هشيله عندي في الدرج عشان افكرك بيه، لكن انا مسامحك دلوقتي. دي اسمها مغفره. لان ايه؟ الملف موجود. طب لو قال له انا مسامحك وتاريخك جميل واو ويشفع عليك، وادي الملف خده بنفسك احرقه او قطعه، ده اسمه ايه؟ عفو. عفيت عنك، عمر ما هفكرك بالذنب ده ابدا. عشان كده النبي اختار لنا اجمل دعاء. يا ابي اللي اجمل من ده كله بقى، مش انا بقول اللهم انك عفو وان تحب العفو فاعف عني؟ عارفين الاجمل؟ ان انا لو مخاصم حد او حد مخاصمني اعفو عنه، فاضمن ان ربنا يعفو عنه. لان النبي قال كده ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم. في دعاء في هذا المقام، اللهم اني عفوت فيما بيني وبين خلقك، فاللهم ان فاعفوا فيما بيني وبينك، او كما ذكر في الدعاء. نعم يعني هو طبعا او الاذكار الاخرى، بس انا حابب يعني ارجع بقى لايه للشحناء. حضرتك قلت ان الناس اللي بتخصموا وتخانقوا ده من اهم الاسباب لمنعهم من الخروج من هذه الليله. فعايز اعرف من حضرتك عموما اسباب عدم قبول ليله القدر. احنا خايفين على الناس وحريصين عليهم قوي يا استاذ محمد والله. احنا عمالين بنقول الخير ده كله، الخير ده كله وليله القدر. اقسم لكم بالله لو واحد قال لكم بكره ان ليله القدر بمليار سنه يبقى بيكذب عليكم. صحيح. هي اكتر من مليار سنه، لان ربنا هو اللي قال ليله القدر خير، محدش يعرف. عايز اقول حاجه صغيره خالص، هنحرم نفسنا من الخير ده؟ لو حرمنا نفسنا من الخير ده ممكن نتحرم بحاجات بسيطه جدا، هي بسيطه في عيننا لكن كبيره جدا عند ربنا سبحانه وتعالى. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. في ناس النهارده يا استاذ محمد مخاصمين ابائهم وامهاتهم. لا اله الا الله. في واحد النهارده يعني انا في واحد والله العظيم بيذكر لي بيقول لي ابنه بعد ولاده الاثنين عفوا شباب بعد ما جاب لهم شقه وجوزهم وعمل لهم كل حاجه، راجل زوجته ماتت راح قعد عندهم طردوه في اول رمضان قالوا بره في الشارع. تخيل حضرتك ده هيقوم ليله القدر يوم باقي ولا ما تلزموش ولا الناس عن ولا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الطبراني في الكبير باسناد حسن ثلاثه لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا لا فريضه ولا نافله. اول واحد العقل والديه. اللي بيكون عقل والديه وابوس ايديكم بوسوا ايدين امكم وابوكم والله العظيم رضوهم اكرموهم عشان ربنا يكرمكم. والله العظيم اقسم لكم بلا انا لو ام عايشه دلوقتي ابوس رجليها قبل ايديها. شوف ليله القدر هتقومها وتصليها وتعبد ربنا وتقرأ قرآن وتعمل كل حاجة ولو كنت عقل أمك وأبوك ممسوحة. صحيح. مفيش ليلة قدر. صحيح. صحيح. ده رقم واحد. رقم اتنين ودي مهمة جدا التشاحن. أيوة. أنا مخصم واحد. أيوة بس أنا مخصمه بس ما ينفعش أصلحه لأني ما هوش من مقامي. أصله هو مش فاكر أنا مين ومش عارف أنا مين. سيبك من الكلام ده كله دعوها فإنها منتنة. ربنا يكرمك. النبي بيقول ايه وخيرهم الذي يبدا بالسلام. واحد يا استاذ محمد اتخاصم مع سيدنا علي بن ابي طالب هو امير المؤمنين فقال له تعالى فصالحني. فان النبي قال خيرهم الذي يبدا بالسلام وانت خير مني. يبقى اذا من موانع المغفره في هذه الليله عقوق الوالدين ومن موانع المغفره الشحناء. والفوز بهذه الليله الشحناء. انظروا هذين حتى يصطلحا مش هيتغفر لهم الا لما يتصالحوا هما الاثنين. قول لي طب انا مش طايله برساله تليفون. صحيح. برساله تليفون. طب ما عندوش تليفون او مش عارف اوصل لتليفونه وانا مخصمه اعمل ايه؟ انو انك تصالحه. صحيح. انو انك تصالحه يوم ما تقابله. صحيح. هيتحسب لك ان شاء الله. طب هو هيكسفني هيعملني خلي واحد وسيط ما بينكم برساله باي حاجه المهم صالحه. صحيح. ما تسيبش نفسك. واخر حاجه صغيره خالص الانشغال بالمعاصي والذنوب. تخيل يا استاذ محمد في ليله القدر ديت في ناس دلوقتي سهرانة في الخيمة الرمضانية بيتفرجوا على رأس وأغاني طول الليل يوحي ليلة القدر في خيمة رمضانية. فربنا يبارك فيكم يا رب العالمين ليلة القدر. الله يبارك فيكم. لسانكم لا يفتر عن ذكر الله. حبوا الخير لبعض بوسوا إيد أمك وأبوك ورضوهم ولو بالتليفون ولو برسالة. حبوا بعض وتصفحوا وتصلحوا قبل ما تخش تصلي التهجد. أبوس إيديك ابعت رسالة للي أنت مخصمه قول له سامحني لوجه الله يا رب. طبعا لقائي بالشيخ محمود المصري يعني المفروض إن أنا ما أخرجش منه. أنا بحب هذا اللقاء. أسأل الله أن يجعله في ميزان حسنات كل سادة المشاهدين وفي ميزان شيخنا وكل العاملين في هذه الفقرة.